بسم الله والحمد لله. الحمد لله ذاكر من كان له ذاكرا وشاكر من كان له شاكرا من عمت نعمه أولا وآخرا ومؤمنا وكافرا، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله سيد الذاكرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن الاسم الحسيب من أسماء الله تبارك وتعالى، وقلنا إنه الكافي والمكافئ، وليس في الوجود حسيب سواه. والحسيب الذي يكفيك همك في الدارين، وقلنا إن من معنى الحسيب كذلك المحاسب الذي يحاسب خلقه في الدنيا فيكون حساب تربية، وفي الآخرة يكون الحساب حساب جزاء. وختمنا الدرس بقول الله عز وجل إشارة إلى هذا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. لماذا اختار الخردل دون غيره؟ عجيبة، لأنه ما من حبة خردل إلا وتشبه أختها 100%، فكان وحدة الوزن عند الغربيين الآن هي حبة الخردل. ما في حبة خردل تختلف عن الأخرى أبدا، قد تختلف حبة قمح أو حبة شعير، حبة خردل لا. ولذلك كان مقياس الوزن بالكيلو كذا تعادل حبة خردل عند الغرب بحبة الخردل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله هو الحسيب، أي هو المحاسب، لذلك بيقولوا لا تحاسب، الله المحاسب. نعم. وكفى بنا حاسبين، أي لا مزيد على علمنا وقدرتنا وعدلنا، يكفي حساب الله تعالى. يقول ابن عباس: وكفى بنا حاسبين، أي عالمين حافظين عادلين، لأن من حسب شيئا علمه، يحسب شيء معناته عنده إيش؟ علم وحفظه. وفي ذلك تحذير للمقصر، فإن المحاسب العالم القادر الخبير لا يفوته شيء، فينبغي أن تكون إيش؟ على خوف من الله عز وجل. شهد الشبلي بعد وفاته في المنام، فسأله الرائي في الرؤيا: ما فعل الله بك؟ قال: حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. حاسبونا فدققوا، دقاقا قال حبة من خردل، حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. هذا صفة الكريم، صفة ثم منوا فأعتقوا. هو الحسيب أي المحاسب، لا تحاسب، الله المحاسب. هناك شخص، حادثة واقعية قريبة، كانت له أخت عانس تجاوزت وليس لها معيل سواه، وكان متزوجا. هذا الأخ كانت زوجته تبالغ في إهانة أخته، ما في أصعب من أخت الزوج إذا إيش عنست وجلست عند أخيها وهو متزوج، وأي كانت الزوجة منها إيش فيها جبر أو جبارة، تبالغ في إهانة هذه الأخت كما ذكر صاحب الموسوعة. ويروي الرجل الأخ قصته فيقول: كنت جالسا على السرير مع زوجتي وأختي إلى جانبي، أراد كأسا من الماء فلم يقل لأخته اسقني، ركلها برجله وقال: قم ائت بكأس ماء، قم باللغة ائتني بكأس ماء. كيف حال الأخت أنفث في تلك اللحظة أمام زوجتي. انكسر خاطرها وشعرت بالإهانة الشديدة أمام زوجة أخيها. يقول عن نفسه: فوالله في اليوم الثاني كانت لي سفرة من دمشق إلى حلب لقضاء حاجة، وفي الطريق يحصل حادث سير للسيارة اللي هو فيها، فيصاب برجله ثم تصاب بالغرغرينة ثم تقطع. أتعلمون أي رجل؟ التي ركن بها أخته. لا تحاسب، الله المحاسب. لا تقول مر الأمر والمعصية مرت ما صار فيه، لا أبدا، هذا شأن الكافر والفاجر لما يفعل المعصية وما يجد حساب سريع يقول لك مرت. لا، ما مر. ولسان حاله يقول: إذا لم يغبر حائط عند وقعه فليس له بعد السقوط غبار. قال لك مرت انتهيت. لا، محفوظ. وكفى بنا حاسبين. نعم. فإذا أتى الإنسان وتجبر وظلم الناس في مال أو متاع أو قيم نفسية، تكبر عليهم تعجرف عليهم، فالله هو الحسيب الكبير. يقول العلماء: كلما ازداد عقلك ازداد إدراكك، كلما ازداد عقلك ازداد إدراكك، وإذا زاد إدراكك ازددت خوفا من العظيم. قدر الإدراك. نعم، بقدر الإدراك. يروي أحد الأساتذة بيقول: كان لي طالب، عنده طالب متجبر. نعم. قال لأستاذه مرة: أنا لا أخاف الله. قد وقع. مرت فترة هذه أيام الستينات لما كانت الاشتراكية تحكم كثير من بلاد المسلمين، والله ما يجرؤ الإنسان أن يتكلم بكلمة، كانت تنتف اللحى يعني نفا وأنت حي. نعم، في بلاد مسلمين إذا كان واحد يسلم سلم بدينه. نعم. قال: أنا لا أؤمن بالله أو لا أخاف الله. يقول الأستاذ الله يرضى عمره: فأردت أن أحجمه، يعني فرقيقينكم. قلت: يا بني، أرأيت لو أن بستانيا أو مزارعا أخذ ولده الصغير إلى البستان أو إلى أيام الحصاد، كان يحظوا والبيادر سو، ووضع هذا الأب ابنه بجانب حزمة من القش، فخرج من هذه الحزمة أفعى، ألا يمد الطفل الصغير يده إليها؟ لأنه لا يدرك إيش؟ قد يهرب الطفل بالتقليد، إذا رأى أبوه الأفعى فهرب ويهرب بهرب أبيه، لكن إذا كان وحيدا قد يضع يده على إيش؟ لأنه لا يدرك. فبقدر الإدراك يكون الخوف. الكبير يهرب، أما الصغير هذا لا يدرك. نعم. لماذا لا يخاف؟ لأنه ليس لدى الطفل إدراك كامل عن ضرر هذه الأفعى، بل إدراكه ضعيف. فكلما ضعف الإدراك ضعف الخوف، وكلما ازداد الإدراك ازداد الخوف من الله تبارك وتعالى. من هنا تجد الطبيب يبالغ في إيش؟ في تعقيم الخضروات وغسلة والإيش والفواكه، لأنه يشاهد ما لا نشاهده نحن، يرى الجراثيم، يرى فيها الكفيليات، يرى، فبتلاقي إيش يزداد في، لأنه يدرك هذه الأمور أكثر منا، يرى ما لا نراه، كل يوم يأتي مجهر فيه. كلما عظم الإدراك عظم الخوف. ولذلك الجاهل أو البعيد ما عنده إدراك، ما عنده. هكذا الدكتور حريص تلاقي بيغسل الخضار والفاكهة لما يرى من أنواع الإسهالات وأنواع الالتهابات الأمراض. هذا الذي علمه بما في هذه الخضروات يحمله على شدة التعقيم والحذر والخوف. كلما ازداد العلم ازداد الخوف من الله تبارك وتعالى. فالذي لا يخاف الله لا يعلم. لذلك يعني تكلمنا عن أسماء الله، ينبغي أن ندرك معنى أسماء الله، نتعبد بها نعم. فالله الحكيم أي المحاكم، فلا تضيع الحقوق ولو كان مثقال حبة من خردل، ولو كان مثقال حبة من خردل. يروي بعض الكتاب، لا زال الرجل موجود صاحب معمل حلويات في لبنان، يملك مصنعا للحلويات يصدر كل يوم إلى دول الخليج طائرة كاملة، كل يوم كل يوم يصدر من بيروت إلى دول الخليج، تطلع الطائرة بتصدر في قطر كذا أو في البحرين كذا، كل يوم عنده طائرة. ومن عادته أن يتفقد مصنعه كل يوم، مر على العمال بالصبح، ويمر مرة فيرى عاملا بيده العجين لم يقم بصنعته على الوجه الذي يريده هو، وجه الأكمل، هو عاطي صورة لا شك يعني طيبة في صنعته. يمر رأى هذا العامل أنه لم يحسن صنعة العجين التي إيش كلف بها، فلم يعجبه ذلك، فهجم على العامل وأخذ العجين وألقاه في الأرض وأخذ يطأه بأقدامه. العامل أراد أن يلفت نظره، قال يا سيدي أنت تلبس الحذاء، يعني كيف إيه تطأ العجين وإيه وحذاؤك في قدمك؟ فماذا قال؟ قال وماذا على الناس أن يأكلوا من تحت حذائي أو من تحت قدمي؟ أتعلمون أين هو الآن؟ بعد شهرين قطعت رجلاه وهو الآن مقيم في لندن على طول. لا تحاسب، الله المحاسب، لا تحاسب، الله المحاسب. نعم. الآية الثانية التي جاء فيها ذكر الحسيب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. انتبه الختام، إن الله كان على كل شيء حسيبا. أي الآية الثانية جاء فيها لفظ الحسيب، كحسيب بالاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا مجمع عليه أنه من الأسماء الواردة في أسماء الله. كلمة التحية السلام عليكم، شو معناها؟ معناها الأمن والاطمئنان عليك عندما تسلم، والأمان والاطمئنان لما يكونان في الحياة تشعر بإيش؟ بطمأنينة الحياة. أما إذا كان حياة ما فيها أمن ولا فيها اطمئنان، ولكن قال شر البلاد بلاد لا أمان بها، وفي رواية أخرى شر البلاد بلاد لا أمير بها. الأمن أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. فإذا لم يوجد الأمن والاطمئنان فالحياة صعبة، ولذلك يعطيان الحياة بهجة، لأن الحياة من دون الأمن والاطمئنان لا قيمة لها. ولذلك أمرنا الإسلام أن تكون تحيتنا السلام. فالذي يرد التحية لمن حياه، أنت سلمت على إنسان هو رد عليك، له مشاعر، يرد عليك السلام له مشاعر كثيرة. بعض الناس عندهم القدرة على التمثيل، قد يرد عليك سلامك بحرارة، وقد يخدعك بهذا الرد فتظن أنها إيش خرجت، رد التحية خرج من قلبه. نعم، يحسنون الدبلوماسية، كثير من الناس له لهجته ولغته والدبلوماسية. شو قال في تعريفها؟ قالوا في الدبلوماسية هذا التعريف، هي التعبير عن أسوأ النوايا بأجمل الألفاظ، التعبير عن أسوأ النوايا مثل ما نشوف بالألفاظ إيش الحلوة، وإلا الدبلوماسية كلها لا تنطلق إلا من المصلحة الآن في عقلنا. نعم، هي التعبير عن أسوأ النوايا، يوقع له أهلا حيث وهو ينوي أن إيش أن يغدر بك بعد لحظات، بعد لحظات. هذا الذي رد التحية، هل رد هذا الرد منه لمن سلم عليه هل ناتج عن تواضع؟ هل هو ناتج عن كبر؟ هل هو ناتج عن خداع؟ هل هو ناتج عن محبة؟ هل هو ناتج عن كره؟ هل صدرت هذه التحية رد التحية كرد للجميل؟ الله أعلم. ولذلك ماذا ختمه؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني يعلم ردك على هذه التحية، فلتكن من قلب نظيف طاهر. هل وراءها محبة؟ هل وراءها غدر؟ هل وراءها إخلاص أو انتقام أو طعن بالظهر؟ قد ترد أنت على إنسان بالتحية بعد ما يدير ظهرك تغيبه، كثير هذا يحدث. نعم، كل إنسان يقدر على الابتسامة بالتمثيل، لكن الحقيقة والنوايا من يعلمها؟ الله تبارك وتعالى، لا يعلمها إلا الله. ولذلك قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الغاية من التحية أن يتكارم الناس، أي أن يكرم بعضهم بعضا، وأن يكرم المؤمن أخاه المؤمن. ولذلك إذا حييت ورد عليك التحية فقد سجلها الله عز وجل في رصيدك، والحساب لا ينتهي عند رد التحية، وإنما النوايا يعلمها الله وسيحاسبك عليها يوم القيامة، سيكون جزاؤك هناك عند مليك مقتدر، والحساب في الآخرة كما قلت جزائي، وفي الدنيا تربوي. لذلك قال: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي كل شيء من أعمالكم سيحاسبكم عليه. فانظروا إلى نياتكم. المؤمن يعلم أن من أسماء الله الحسيب، وأنه سيحاسبه وسيحاسب العباد كلهم، وأن حساب الله تبارك وتعالى دقيق، يحاسب على أدق الكلمات وعلى أدق الدقائق وعلى أدق الذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية أو هذان معدودتان في جوامع الكلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من جوامع الكلم. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالجامعة الفادة، الآية مفردة في معناها، يعني ليس لها نظير جامعة الفادة. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إنها أحكم آية في القرآن الكريم، إنها أحكم آية في القرآن الكريم. ويروي الحسن أن طعطعة بن ناجية، هذا جد الشاعر الفرزدق، طعطعة بن ناجية جد الفرزدق الشاعر المشهور، نعم، جد الفرزدق جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرئه القرآن، يعلمني علمني. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال صعصعة: حسبي، فقد انتهت الموعظة، يكفيني هذه الموعظة، لا أبالي، لا أسمع من القرآن غيره. يعني إذا ما سمعت غيره تكفيني، كم تلقى على مسامعنا؟ هل تغير فينا شيئا؟ كم سنة صرنا نسمع الدرس هنا؟ يقف الإنسان مع نفسه، هل تغيرت نفسه شيئا عن من 13-14 سنة؟ فإذا لم يلتزم بسنة أو رأى نفسه لم يغير مخالفة أو معصية، فليعلم أن قلبه مغلق، ما عرف اسم الحديث. راجع نفسه، أنا صرني عم بسمع 10 سنين أو 12، هل تغير في نفسه؟ إذا تغيرت والله نعمة، وإذا ما تغيرت فسيكون هذا العلم حجة عليك لا لك، حجة عليك، سمعت لك يا عبدي، سمعت بالدروس، نعم، حسبي. هكذا لما أنزلت هذه السورة قال كعب الأحبار لقد أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آيتين أحصتا ما في التوراة وما في الإنجيل وما في الزبور وما في الصحف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يدخل مرة عام من عوام المسلمين، لكن عنده فطرة على شيخ جليل ومكتبة عامرة بحجم نصف المسجد. قال: يا شيخ ايش هذه الكتب؟ قال: مشان العلم. قال: والله يا شيخي هذه تغني عنها آيتان من كتاب الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. كل هالكتب تأمرنا بهذا، كل كتب تأمرنا بهذا. فراجع رصيدك أنت بينك وبين الله عز وجل. المؤمن يعلم أن الله سيحاسب على الكبير والصغير، على النقير والقطمير. هذا العلم بأن الله سيحاسبك يدفعك إلى أمر، إلى سر. شو السر؟ أن تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك غيرك، أن تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك غيرك. هو الرب عز وجل وهو الحسيب، تقرأ اسمه وأدرك معنى الحسيب. فعندها إذا أدركت معنى الحسيب وفهمت السر وحاسبت نفسك، ينبثق في قلبك نور يدفع النفس إلى محاسبة صاحبها. إذا جلت حاسبت نفسك هذا نور، فتحاسب نفسك على التقصير في الطاعات، ويذكرك هذا النور بحساب خالق الأرض والسماوات، بحساب خالق الأرض والسماوات. يروي أرباب المواعظ أن رجلا أرسل طعاما ليبيعه في البصرة مع وكيله، وقال لوكيله: إذا وصلت بطعامي إلى البصرة فتبيعه، فعليك أن تبيعه بسعر يومه، يعني اليوم اللي بيوصل فيه بتبيعه بالسعر، لا تأجل لا تأجل، نعم بيعه بسعر يومه. هذا لفظ صاحب الطعام. وسار الوكيل إلى البصرة ويعرف تاجرا أو أكثر، فاستشارهم، قالوا: لا أجلها أسبوعا، أجل البيع أسبوع فقط فإن السعر سيرتفع. أخر البيع وربح أرباحا طائلة، وبشر موكله بذلك ظنا أن هذا سيكون له حظوة عنده سيسر منه. فماذا قال له صاحب؟ قال: ويلك ويلك، ادفع الثمن كله لفقراء البصرة، مش الربح، الربح رأس المال. لقد أدخلت على مالي الشبهة، لقد قلت لك بيعه بسعر يومه وأنت أخرت فاحتكرت، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: المحتكر خاطئ. مش مخطئ، انتبهوا، في فرق بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ أن ارتكب كبيرة، أنت دخلت على مال الحرام، تصدق بإيش؟ برأس المال وبالربح. هل يفعلها أحد الآن؟ قل: الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، الله سبحان الله. نقرأ آيات الله ونقرأ اسمه ونعلم أنه سيحاسب، كأنك إيش؟ تخاطب قلوبا صما، نسأل الله العافية. نعم، المحتكر خاطئ، هذا قول رسول الله، والله هو الحسيب. أنقلك إلى قصة أخرى في منتهى محاسبة الدقة، في منتهى دقة الأمر في محاسبة النفس. تاجر جاءته رسالة من صاحب له، هو بلده ذاك، بلده خبير، إنسان خبير الاقتصاد، له صاحب في القاهرة أو في دمشق. بعث له رسالة إن موسم قصب السكري هذا العام يعني هلك خربان، فاشتري السكر من السوق واخزنه، لأن إيش؟ طالما قصب السكر خرب ماذا يؤدي إلى إيش؟ ارتفاع السعر. وهذا كثير عند الغربيين، في من عشرات السنين كان موسم القهوة في البرازيل ليس له نظير فائق، وعلموا أنه سيؤدي إلى إيش؟ إلى انخفاض السعر، فأحرقوا الزائد من الموسم. هل يفعلها مسلم؟ أحرقوا الزيادة حتى يبقى السعر إيش؟ نعم. قال له ذهب صاحبنا واشترى السكر وبقى عنده مدة وارتفع السعر وربح في البضاعة 30,000 دينار، مبلغ ضخم. وبعد أن أصبح الربح بين يديه تذكر أن الشخص الذي باعه السكر ما كان يعلم في حينها أن خصب السكر موسمه قد خرب. لا، قال ما عنده خبر، فباعني السكر بسعر منخفض عن السعر الآن. وذهب إلى التاجر الذي اشترى منه السكر فقال له يا هذا، قد جاءتني رسالة من صديق أو من غلام، ما أدري الرواية حال، أن قصب السكر قد أصابته آفة، فبالله عليك أقلني هذا البيع، يعني خذ فلوسك، خذ سكرك ورد لي الفلوس. فقال له التاجر طيب الآن بلغني يا سيدي. قال لا، قال الآن أعجب بي. قال سامحتك، يعني أنا سامحتك. فقال له التاجر لا، كان ينبغي أن أبلغك قبل أن أشتري منك السكر. قال سامحتك. قال أبدا، لن أقبل والله، لن أنام الليل حتى تقيلني بيعتي. فأقاله بيعته فنام مستريح. أليس قمة المحاسبة؟ هكذا كان السلف يحاسبون أنفسهم لأنهم فهموا وأحصوا معنى إيش؟ الحسيب، معنى الحسيب. هذا عبد الله بن عمر، قصة تسمعونها كثيرا من الخطباء والمدرسين. ابن عمر لم يذكر التاريخ أيهم، عبيد الله ولا عبد الله، أراد مر براعي فأراد أن يختبر الراعي. نظر ابن عمر إلى شاة جميلة قال بعني هذه. قال أنا أمين وللغنم صاحبها. قال كل صاحبها أكلها الذئب، وفي رواية قل له ماتت. نعم. فقال الراعي والله إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، وإذا قلت لصاحب الغنم ماتت والله يصدقني، وإن قلت له أكلها الذئب والله يصدقني ولا يكذبني، ولكن أين الله يا هذا؟ ما بيعرفه. أين الله؟ أين الحكيم؟ أين الحكيم؟ أين الله؟ هذا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، تمر به إبل ثمينة. لمن هذه؟ قالوا لابنك. نعم، لابن عمر. قال أتوني به. سأله لمن هذه الإبل؟ قال لي، اشتريتها بحلال مالي وبعثت بها إلى المراعي لتثمن، فماذا فعلت؟ في شيء محرم؟ قال عمر لا يا بني، كنت إذا نزلت إلى المرعى قالوا الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وإذا جئت إلى الماء قالوا اسكوا هذه فإنها لابن أمير المؤمنين، فلأنك ابني يا بني ثمنت إبلك، بعها وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. الله الحسيب يعلم وعمر هو الذي قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الخلاصة في اسم الحسيب نقول هو الكافي والمكافئ، ونقول الكافي يكفيك كل شيء، وحده الكافي، وحده الكافي. والكفاية التي يحتاج إليها الإنسان في كل شيء هي من الله، في كل شيء هي من الله. الإنسان يحتاج إلى وجود الأشياء، من أوجدها؟ الله. الإنسان يحتاج إلى دوام وجودها وإلى سلامة وجودها وإلى كمال وجودها، ممن هذا كله؟ من الله عز وجل. فإذا أردت الوجود ودوام الوجود وسلامة الوجود وكمال الوجود، فقل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إذا رأيت الرضيع يرضع من ثدي أمه فاعلم أن الذي أودع الرحمة في قلب هذه الأمة. من الذي عندما ينزل الطفل ينزل الحليب؟ من الذي جعل هذا؟ الكافي المكافئ. فإذا بدا لك أن الطفل يكتفي بأمه فاعلم أن هذه الكفاية من الله له، كما قال صاحب الموسوعة: فافهم ذلك واعلم ذلك. شو باقي شيء؟ تمام أخي الكريم، إذا علم العبد أن الله هو الذي يكفيه فإنه لن يرفع حوائجه إلا إليه تبارك وتعالى. ويعاب على العبد أن يشكو القدر، والله كذا والله كذا، لا. وإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. نصف الناس إن شكوت لهم لا يعبأ بك، ونصفهم يفرح بمصيبتك. ولا تشكو إلا إيش؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإذا أيقنت أن الله وحده هو الكافي فلا تسأل غيره. انتبه بقى إلى إلى إلى قضية حساسة وغامضة جدا. أنت عندما تسأل الله شيئا فإما أن تسأله أمرا من أمور الآخرة بما يتعلق بدينك، وإما أن تسأله أمرا من أمور دنياك. فإن سألته أمرا من أمور آخرتك تتعلق بالله عز وجل كطلب هداية أو طلب استقامة أو طلب رزق حلال أو طلب توفيق، جاءتك الإجابة مباشرة. أبدا ما ردك. اطلب الهداية، اطلب الاستقامة، اطلب واتبع طريقة، مش بس لا تقولها كما تأتي معنا بمنظور لا إله إلا الله، ما ردك. لكن إذا طلبك كان طلبك يا عبد الله لأمر الدنيا، قد يجيبك وقد لا يجيبك. يحجز عنك أمورا لو أعطاك إياها لضللت. تصور لو أن إنسان عنده ابن طائش 17-18 سنة، قال بابا اشتري لي مسدس، هل من الحكمة أن يشتري لهذا الولد مسدس؟ قد يبتلي بجريمة. فإذا حجب عنك أمرا من أمور الدنيا فاعلم أنه يحميك كما يحمي أحدنا مريضه عن الطعام الثقيل، يضرك. ولذلك نعم، طلب الدنيا قد يبعدك. إذا أعطاك الأمر الذي تريد قد يبعدك عن الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لو كثر عليك المال وعقلك على جدك. نعم، كان أحد نقيب المحامين عندنا رجل قال له: يا ابني القرش الفلس الواحد يحتاج لقنطار عقل، لأن المال طاقة، يعني إذا بتجرك إلى المخالفات. لذلك الإنسان أول ما يفتش عن الطعام فإذا شبع نفسه بقى بتميل للمخالفات، أما طالما جائع نفسه مكسورة. لذلك النفس بتكسرها الجوع بدلة. نعم نعم، فقد لا يجيبك لطفا بك. هناك إذا الأدعية المتعلقة بذكر الآخرة يستجيب لك، وأمور الدنيا يحجب عنك بعضها ما فيه مصلحتك ويمنع عنك بعضها. لا، فالمؤمن إذا لجأ إلى هذا الذكر حسبي الله ونعم الوكيل لا يعبأ بكل عدو، ولا يقصر في أداء طاعة، ولا يهمه الدنيا كلها، لأنه يعلم أن الله كافيه وأن الله ناصره. فاحذر أن تكون في الخندق المعادي لدين الله. إن الذين عارضوا محمدا كأبي جهل وأبي لهب، نعم، وأمية، أين هم الآن؟ في مزابل التاريخ. إذا ذكروا أتبعهم الناس اللعنة، والذين وقفوا في صف محمد وفي صف دين محمد أين هم الآن؟ في روضات الجنات وفي الذكر الحسن عند عباد الله إلى أن تقوم الساعة. إلا أهل إيش؟ إلا الشواذ من عباد الله. فاحذر يا عبد الله أن تكون في خندق المعاد لدين الله عز وجل، واحذر أن تتعدى الحدود، إياك إياك، فالله حسيب رقيب. واسمع معي إلى قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. انتبه لآية أخرى تشبهها، أي في النبي، في آية أخرى ماذا؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شو الفرق بين تلكين؟ فاء ثم. قد يكون البطس بالطغاة سريعا فيأتي الله بالفاء، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان، وقد يمهل الله تبارك وتعالى لحكمة يراها فيأتي بثم. جاء البطس سريعا بالمجرمين في الآية الأولى بالفاء لحكمة، وقد يؤجل البطس كذلك لحكمة فجاء بثم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإذا خشي الإنسان الله وحده وتحمل المشاق والمتاعب قام بالدعوة على أكمل وجه وعلى أحسن صورة، ولا يخشى إلا الله تبارك وتعالى، وإن ثار الناس عليه. أنت من السهولة أن تقول شيئا يرضي الناس ويحبوه، لكن إذا قلت الحق لا يرضى عنك الكثيرون، لكن يكفي أن يرضى إيش الله عنك. وقرأ قوله تعالى في هذا: نرجو الناس ولا غضب ألف جنم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ماذا قال في الختام؟ وكفى بالله حسيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.